حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بآية هو في قيام الليل يقرأ مترسلا بآية فيها تسبيح سبح، بسؤال سأل، بتعوذ تعوذ، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نعم من السنة للإمام في صلاة التراويح لأن قيام الليل أن يفعل ذلك. فإذا سكت الإمام يسأل الله بعد آية جنة، يتعوذ بعد آية فيها نار، أنت يا المأموم افعل ذلك. هذا يعين على تدبر القرآن، يعين على التفكر، ورد في قيام الليل، نفعله في قيام الليل. أما في الفريضة فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، فلا نفعل ذلك.